أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وإن وهو الله لا الله عليكم النهار

لك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة.